يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السراج المنير الرابع، والذي يحكي منظومة العلاقات التي يجب أن يقتفيها المسلم من خلال توجيه وتطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. حلقتنا اليوم في تجلية هذه العلاقة مع الأولاد، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعنفهم؟ هل كان يلاطفهم؟ ما هي الألفاظ التي كان ينتقيها لهم؟ هل كان يجلس معهم؟ هل كان لا يجالسهم؟ كل ذلك نعرفه من خلال ما يأتي من بيان هذا المنهج. الأولاد أيها الإخوة والأخوات نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لأن الولد الصالح يكون امتدادا للإنسان في حياته، فلا يقف عمله ما دام ابنه أو بنته صالحين في هذه الحياة، فهم امتداد الإنسان في حياته بأن يستمر عمله وأجره عند الله سبحانه وتعالى، فهم نعمة من نعم الله جل وعلا. ومن هنا عظم أمر توجيههم وتربيتهم. في الوقت نفسه هم ابتلاء وفتنة للإنسان، لأن الابن أو البنت قطعة منك، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنهم قد يقودون الإنسان من حيث لا يشعر إلى أن يرتكب ما نهى الله عنه، إما إرضاء لهم، وإما أن يشبع رغباتهم، وإما أن يخطئ على الآخرين بسببهم إلى غير ذلك، فيفتنونه عن دينه كما يفتن بماله عندما لا يقتفي في أثر منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الأولاد مسؤولية، وسبق معنا في حلقات سابقة عن بيان هذه المسؤولية. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذا المسؤولية كبيرة، فعلى المسلم أن يضع حواجز قوية كبيرة بين أولاده وبين أن يقعوا في النار. هذه الحواجز والموانع كثيرة، هي مقررات التربية التي يجب أن يعملها الإنسان المسلم لكي يقي نفسه وأهله من النار. كذا أمر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. هنا تتجه هذه المسؤولية في استشعار المسلم لها لكي يقوم بحقوق هذه المسؤولية وواجباتها. هذه منطلقات مهمة في التعامل مع الأولاد، كما سمعنا جسدها النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيهه ورأى الله سبحانه وتعالى في القرآن، هي أن الأولاد نعمة، أن الأولاد فتنة، أن الأولاد مسؤولية عظيمة. إذا استشعر الإنسان هذه المنطلقات انتقل إلى مقررات هذا المنهج الذي يبدأ بالإحساس بهذه المنطلقات والشعور بها، بأن يستحضرها دائما بين عينيه، أنهم نعمة وأنه مسؤول عنهم وأنهم فتنة، ولذلك هذا يعينه على رسم المنهج ولا يمل ولا يكل من الأعمال لهم. الأمر الثاني أن الأصل في التعامل مع هؤلاء الأولاد هو اللطف واللين، هو اللطف واللين واختيار الألفاظ الحسنة الطيبة في التعامل معهم. يا بني، يا بنيتي، يا فلان، وقد يكنيهم. هكذا يجب أن يتعامل مع هؤلاء الأولاد التعامل اللطيف الحسن. فإذا كان الله سبحانه وتعالى في توجيهه لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام وهارون عليه الصلاة والسلام في مخاطبتهم لفرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، هنا ما بالك إذا كان أقرب الناس إلى الإنسان وهم والداه وأولاده؟ فيجب أن يختار الألفاظ الحسنة وأن لا يصل إلى التعنيف والكلام الشديد مع الأولاد والألفاظ الغير مستحسنة إلا في نادرة من النوادر، عندما يحتاج إلى شيء من الحزم والشدة في هذه الألفاظ، وإلا فالمنهج هو اختيار الألفاظ الحسنة. الأمر الثاني أو الثالث أن يحرص على صيانتهم من الشياطين، ابتداء بالتعويذ والتحصين لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما، أبناء علي وأبناء فاطمة رضي الله عن الجميع، فيقول عليه الصلاة والسلام: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. مما يساعد على ذلك وهو من يعني التعويذ كثرة الدعاء لهم، كثرة الدعاء لهم، لا تمل من الدعاء لأولادك، هم ثمرتك، هم لبك، هم فؤادك، هم امتداد حياتك، هم جمرة قلبك، هم فلذة كبدك. إذا كان الأمر كذلك فلا تبخل عليهم بالدعاء، كما لا تبخل على والديك بالدعاء لهما، فأولئك أصولك وهؤلاء فروعك، فاحرص تمام الحرص مهما أخرجوا من السلوك الذي لا ترتضيه، فاكثر من الدعاء لهم ولا تدعو عليهم. أيضا مما يساعدهم على أن يكونوا صالحين وأنت تفرح بهم ملاطفتهم وهم صغار، ومن الملاطفة التقبيل، تقبيل هؤلاء الصغار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل فاطمة بنته عليه الصلاة والسلام ويجلسها بجواره، كان يقبل الحسن والحسين، كان يحملهما حتى في أثناء صلاته عليه الصلاة والسلام، كان عندما يقبل، مرة من المرات عندما قبل الحسن كان عنده رجل اسمه الأقرع بن حابس، فقال: يا رسول الله، إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: كيف أصنع بك وقد نزعت الرحمة من قلبك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا مما يساعدهم ويقربون منك ويأخذون توجيهك التقبيل وهم صغار. كذلك من المقررات المهمة القيام بالنفقة فيما يحتاجون إليه، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل دينار تنفقه في سبيل الله دينار تنفقه على عيالك وعلى أهلك، فهذا أفضل الدنانير الذي تقوم به حاجتهم من الطعام والشراب والكسوة وما يحتاجون إلى ذلك. وفي زماننا من الدراسة وباقي الحاجيات التي يحتاجون إليها بقدر ما تستطيع. من أيضا أهم المقررات ونقف عندها قليلا هو التأديب والتوجيه والتربية بمختلف المراحل، ابتداء من الصغر، من كونهم رضع وأطفال في تعويدهم على الكلام الحسن. بعض الأمهات تأتي بالأولاد وتسمعها من التسجيل بعض الأغاني، بعض المزامير، بعض الكذا. كيف تريدين مثل هذا أن يخرج؟ سيخرج على حب الأغاني والمزامير، لكن لو علمتيه الكلمات الطيبة، الله، ربي، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وهكذا تستمر التربية مع الألفاظ والأعمال حتى يصل إلى سن السابعة، حينئذ يؤمر بالصلاة: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. مقررات تربوية عظيمة، الأمر بالمعالي وأعلاها الصلاة وغيرها من الصيام وغيره عند حلول وقته. كذلك اضربوهم عليها لعشر، اضربوهم عليها لعشر ما تأخذ صوت كبير ولا خيزرانة كبيرة ولا أعزكم الله حذاء وتضرب بالولد، لا، هذا الضرب هو لإشعاره بالمخالفة، ضرب غير مبرح، لأن الولد هو ابنك وتريد ماذا أن تضربه في هذا الصوت الكبير أو الشديد؟ بل ولا يكون هذا الضرب إلا بعد مراحل من الأمر، انظر بين سن السابعة والعاشرة. وكما تقول العامة: فتح عين وغمض عين، بمعنى أنك تغاضى عن الصغائر التي يعملون يخالفون فيها من أجل الأمور الكبيرة. كذلكم الوصايا، أوصهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أردف ابن عمه ابن عباس وكان صغيرا لم يبلغ العاشرة، قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجاهك. وعمر بن أبي سلمة كان يأكل معه وهو صغير، ابن أم سلمة زوجته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها، وكانت تطيش يده في الصحفة في الإناء، فيقول له عليه الصلاة والسلام: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إذن التوجيه، التربية على الفضائل حتى يكبر عليها ويتخرج بها. حينئذ إذا قام المسلم منهج حياته ومن معالم منهج حياته علاقته مع أولاده على هذا المنهج الذي سمعنا معالمه من النبي صلى الله عليه وسلم، يتخرج الابن والبنت المتربين المتعلمين النافعين لأنفسهم وأهليهم ومجتمعهم وأمتهم، يخدمون أنفسهم ويخدمون الآخرين، يدعون لأنفسهم ويدعون لوالديهم، ويكونون لبنات صالحات في مجتمعهم. أسأل الله أن يصلح لنا أنفسنا وأولادنا وأزواجنا والمسلمين أجمعين، وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا